القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي في أحلى مربى بيكي يا أحلى مربى بيكي يا أحلى مربى بيكي يا وعلمومة في البيت والشارع معروفة أحلى مربى بيكي يا أحلام تراكيب أحلام تعابير أحلام مقبولة ومرفوضة أحلى مربى بيكي يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربابيكيا، لا ربابيكيا صفيح مدهون. انا احلامي غير احلامكم غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مجدع منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم والاحلام على مليون لون. الأحلام على مليون لون. المحاماتي لما بتطمع تلعب دايما بالمضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. تقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيكي يا اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيكي يا احلام ربا بيكي يا احلام ربا بيكي. حلقات مسلسلة تأليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايدة عبد الله. يا نفوخ يا با. مش ممكن، مش ممكن اللي بيحصل ده. الف سلامة يا سالم بيه. يا نفوخ انا يا با. والله منظرك، منظرك يا سالم بيه ده اثار احزاننا كلنا. انا يابا، انا يا دماغي يابا. ولا القطع اللي في جاكيتتك يا سالم بيه قطع قلوبنا. انا اللي بقول يا ناس يا دماغي يابا. يا اخي فلقتنا بالاهات بتاعتك. مش كفايه اللي عملته في سالم بيه يا اخي؟ عملت ايه يا جدعان؟ الله، انتوا مش شايفين الدم اللي سايح من دماغي يا ظلمه؟ يجي ايه الدم اللي مغرق وشك ده جنب سالم بيه اللي شعره تنحكش من تحت راسك انت يا سواق؟ خلاص خلاص يا مدير، خلاص يا جماعه، سيبونا لوحدنا من فضلكم. لا لا لا لا، لا يمكن نسيبك في السويت مع المتوحش الادمي ده يا سالم بيه. لا يمكن، لا يمكن. انا اللي لا يمكن اقعد معاه دقيقه واحده. يابا انا ولا مستغرب عن عمري. المره دي طلعوا لنا بتوع سنه 2000 ومعدل كمان، مش بعيد المره الجايه الاقي في وشي قدماء المصريين. اقعد اقعد اقعد يا اسطى موافي، رايح فين؟ ما تبقاش مجنون. لا يا حبيبي انا ماشي. شوف بقى مين اللي هيروح معاك سنه 67. القدماء المصريين وكمان سنه 67. اقفلوا على نزلاء كلهم يا جماعه، في مجنون خطر سايب في الفندق. مجنون يا استنى يا اسطى موافي، امسكوا يا شيخ المدير، امسكوا، انتشروا، امسكوه يا اخوانا، امسكوه يا ناس، امسكوه. شايفه موافي اللي قال رايح سنه 67 ورجع على طول؟ اهو فص ملح وده بيعيش. ايه الغايب حجته معاه يا امي؟ حجه ايه يا اختي؟ ده فاتنا من صباحيه ربنا ودينا داخلين اهو على العيش. جرى ايه يا اما؟ ما هو تلاقيه بيلف مع الجدع المجنون بتاعه ده هنا ولا هناك. ما قلناش حاجه، بس كان على الاقل يرمي لنا بياضه بدل ما هو ده يحرق بنزين كده على الفاضي. ايه يا اما؟ مش دي كانت فكرتك وانت بنفسك اللي شرت على موافي يلازم الدكتور المجنون ده في الرايحه والجايه؟ يبقى كان يجيبه يسكن جنبنا هنا الاول وبعدين يلف معاه على كيفه وهو يبقى تحت ايدينا بدل ما يطير هنا ولا هنا. يطير ايه يما؟ ده واقف عرض موافي ولازق له لازقه. ناس يا فتحي يا اختي اللي قاعد مستنيه الصبح اهو. يا اختي مشي من الشقه ويمكن يرجع في كلامه وما يسكنش فيها حد. هو فتحي ده لا ياكل يما، ده لو كان عنده عيل كان باعه برغيف عيش وهو كده ولا كده بيبات في مكتب المحامي اللي شغال عنده وتأجير شقته منفعة ليه بدل ما هو قافلها كده على الفاضي. اخ منك يا موافي يا ابن اختي، تلاقيه دلوقتي عايم وغرقان في الفلوس. يا اللي غرقان في دمك ولا حد حاسس بيك يا موافي، يا حظك الفقر يا موافي. يا نبوغ يا با. بطل بقى تحدد زي الستات يا موافي، وخلينا بقى نفكر في اللي قدامنا. قدامنا انت خليت قدامنا ولا ورانا دكتور؟ ده احنا لسه بنلاين ودماغي طارت. لا وطلعت مجنون انا دكتور، انا مجنون انا. الله يسامحك يا اسطى، وانا اللي ما استحملتش اشوفك تتضرب من بتوع سنة 2000 واغمى عليا من غير ما تردد لحظة واحدة، وفي الاخر تسمعني الكلام البايخ ده. ما انا برضو ربدت لك الجميل بتاعك يا دكتور، اترميت عليك وانت مسطح على الارض، والضرب كله على دفوخي انا لوحدي، وكده خلصين يا عم. يا سيدي سيبني بقى اروح لحالي عامل معروف، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسلك. لسه ما خلصناش يا استاذ موافي، انت ناسي مدير الفندق اللي كان عايز يطلب لك المستشفى بتاعت المجانين لولا انا اللي خلصتك من ايديه، وفي الاخر عايز تسيبني. احنا بدأنا المشوار سوا ولازم نكمله سوا. ولا انت نسيت يعني النص مليون جنيه اللي انا حديهم لك مكافأة؟ يا امير ما قلت ليش الدكتور امجد عامل ايه دلوقتي معاك؟ اه زي ما انت شايفه بيدخل يقول محاضرته ويخرج من غير ما يكلم حاج. انا ما اقصدش بيعمل ايه في المحاضرة بتاعته، ما انا معاكي في نفس الدفعة وشايفاه. امال يعني تقصدي ايه يا هال؟ يعني اقصد بعتلك تروحي له المكتب. وايه اللي بيني وبينه علشان يبعتلي تاني؟ اه رسالة وصلت له وخلاص. واضح يا اميرة اني انا ما بقتش محل ثقتك خالص. ازاي تقول الكلام ده يا هالة؟ انت كل حاجة بقولها لك ان شاء الله حتى كمان قبل ما تحصل. خلاص يا ستي خلاص، ما تتحمقيش قوي كده، انت عارفاني دايما بخاف على مصلحتك. شوفي مين اللي على الباب يا عائشة. انا خالتي. مالك يا موافي مربط نبوخك ليه كده؟ ايه اللي حصل لك؟ طبعا يا اخويا قابض بقى ومتعكم ونساتنا. اديك شايف القبض اللي انا قبضته يا خالتي على دماغي، تيجي تقبضي منه شويه؟ وكمان عملت حادثة بالعربيه كده يا موافي، كده تضيع العربيه اللي بناكل منها عيش يا اخويا. عربيه ايه بس ياما؟ استني بس اما نعرف ايه اللي حصل له الاول. ايه اللي حصل لي عيشه؟ ايه اللي حصل لي بشوره امك؟ ومين عالم ايه اللي هيحصل لي من تحت راسكم بعد كده؟ غايب يا اخويا من صباحيه ربنا لمساس الليالي، وجايلنا ايد ورا وايد قدام. لا يا اخويا تعال اما حاسبك على راي المثل، خدوا صوت لا يغلبوك. بالراحة يا خالتي بالراحة، لا تحاسبيني ولا حاسبك، ولو اتأخرت عليكم بعد كده ابسألوا عليها في المجاورين، وساعتها بقى شوف انت هتحاسبي مين. هو اكيد المجنون ده هو اللي فتح دماغك، ما انا عارفة الموضوع ده مش هيعدي على خير. وهو هيفتح دماغ ابن خالتك ليه؟ لا الموضوع في ان وانا لازم اعرف فيه ايه وعمل ايه في العربية الواد ده. ما انا عارف هو ده اللي يهمك، بس اطمني يا ستي عربيتك صاغ سليم، وعلى العموم انا جيت اطمنكم ونازل على طول. سلام عليكم. استنى يا موافي استنى، انا مستاهلك شويه. سيبه يا بنت ينزل. ايه عايزانا نملي عينينا من جماله؟ هاجبك كده ياما، سيب الجدع ينزل مقهور بالشكل ده. يوه امال كنت عايزانا افرشه الارض رمل؟ قال على راي المثل رعيني قراطه رعيك قراطين. احنا كلمنا ومال الشغلانه دي بس يا ربي. عطية نعم يا استاذ اميره. اموري نسيت حاجه اطلع جبالك من فوق لمؤاخذه. اموري يا ست البنات. لا شكرا يا عطيه، انا كنت عاوز اسالك عن النص موافي. لا انا ما شفتوش بقالي يومين لمؤاخذه، بس لو في اي حاجه انتم عايزينها انا تحت امركم. ده حتى الجيران لبعضيها. متشكره يا عطيه، انا كان قصدي يعني اصل في تقدر تقول يعني يعني عندي شوية كتب من بتوع الثانوية العامة، انت عارف يعني ما هماش لازميني دلوقت، وكنت عاوز اديهم لك اصل. استاذة فيك الخير برضو، بس انا لا مؤاخذة ما طلبتش من حد مساعدة. والعربية الخشب اللي انت شايفاها دي ستراني قوي والحمد لله، الحمد لله هي اللي بتصرف على تعليمي في الثانوية العامة وهتدخلني الجامعة السنة الجاية ان شاء الله. لا لا انا ما اقصدش اعطيه، وبعدين انا اول مرة اعرف انك بتدرس في الثانوية العامة السنة دي. كان الله في العون يا استاذة، الظاهر المشاغل الكتيرة بتخلي النفر مننا لمؤاخذة ما يحسش باللي حواليه. انا كان قصدي بدل الكتب القديمة دي ما هي عاملة زحمة في البيت يعني. خلاص خلاص يا استاذة خلاص، انت بعتي وانا اشتريت. وانا حسيبك دلوقتي عشان اتأخرت عن الكلية. الله الله الله الله، هو في ايه عطية؟ ولا قلت حاجة غلط ولا ايه؟ افتحي يا عيش اشوفي مين اللي على الباب. قال قاعدين يكسكوا شر الجايين. ايوه حاضر يا اللي على الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده عطية ابن خالتي نبوية ياما. عطية؟ ادخل يا حبيبي ادخل. العوافي خالته ام عيشة. الله يعافيك يا دنايا. ايه شكلك كده والله اعلم جاي تسأل عن موافي. في ايه بس ياما؟ ايه يا اختي؟ ما عطية يا بنت مش غريب علينا. اهلا يا ابني. انا والله يا خالتم عيشة كنت جاي اطمن عليكم واسال فعلا عن لسه موافي. ياه امرك عجيب يا عطيه، ما تقول ايه العباره. ايه يا بت انت لسانك فلت كده ليه على طول؟ عن اذنك. ما تستنى يا اخويا واخد في وشك كده على طول ليه؟ انا تحت امرك يا خالتم عيشة. اصلا انا عايزه منك كده حته فستان كده على فرانكا يعني على مقاس كده المحروسة أميرة بنتي، بس تخليك حنين كده زي أمك نبوية يا حبيبي. وفستان كمان حيمتع على الأبلة أميرة وحيكون إن شاء الله أحسن فستان. فستان إيه يما؟ فستان إيه الأميرة أختي؟ ما يصحش كده. يوه أنا يعني أنا أقصد يعني فستان نجيبه للبنت ياسمين بنت عمك حسنين المكواجي، وهم ناس غلابة وهو كل عند الله يا بنتي. وهي ياسمين اللي في الإعدادية تلبس على مقاس أميرة برضو ياما. شوفي البت العبيطة. فريرة خالت أم عيشة هيكون عندك أحسن فستان إن شاء الله. حاجة غريبة، لفينا البلد كلها ومفيش أي أثر لمشاكل اللواء. وهو في أكتر من الأثر اللي معلم على نبوخ ده يا دكتور. الظاهر الدنيا اتغيرت يا موافي، وعشان كده الظاهر مهمتنا هتبقى أصعب من الأول. مهمة ايه يا دكتور؟ أنا خلاص عملت اللي أقدر عليه، لفيت البلد وقعدنا نصرخ وننادي على بتوع إسماعيلية ومفيش فايدة. أنا بقول بقى نطلع الفندق نجيب شنطك ونطلع على الشقة اللي أنا جهزتها لك عشان نعرف راسنا من رجلينا. عفارم عليك يا أستاذ موافي، عفارم عليك. لو ايه شقه برحه وهتعجبك قوي يا دكتور. كانت تايهه الفكره دي عليا ازاي يا استاذ موافي؟ فكره ايه اللي تايهه يا دكتور؟ احنا بقالنا يومين بنتكلم عن موضوع الشقه ده. تبقى تطلع على هناك على طول يا استاذ موافي. ايوه كده ايوه كده، الله يكملك بعقلك. ويا ريت نعم تاخد الطريق الصحراوي يكون اسرع. نعم يابا. صحراوي صحراوي ايه اللي هروح الشقه منه ده؟ الله ايه يعني الحاله اشتغلت يا مؤاخذه ولا ايه؟ شقه ايه يا جدع انت؟ انا قصدي نطلع على الاسماعيلية. اسماعيلية؟ اسماعيليتني ياما ياما اسماعيلية. غدا نلتقي. احلم لو كانت طلسم تبقى جيت احلم مضروب، ونستنى انها تتفكر انها تتفكر بكره حنعرف في اخرتها كله بابك يا المين مكتوبة علشان نسرح باحلامها. كدب كدب نص كلامها، احلام غامضة ومش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الاحلام عروبة بك يا وعلى الاوهام، بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف عيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. أحلام ربابيكيا، تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، إخراج عايدة عبد الله.